وكتابك احفظه ابدا بالتجليد وبالتجديد، فكتابك للفكر مفيد فعلني يحفظه التجليد. وكتابك احفظه ابدا بالتجليد وبالتجديد، فكتابك للفكر مفيد فعلا يحفظه التجليد. أحفظ كتبك فأنا حرفي من تمزيق أو من تلفي. أحفظ كتبك فأنا حرفي من تمزيق أو من تلفي. يصبح منظرها يغريك فكتابك كنز يغنيك. يصبح منظرها يغريك فكتابك كنز يغنيك. بعلوم أو بالآداب وأمامك قلم وكتاب. بعلوم أو بالآداب وأمامك قلم وكتاب. وبمنظره لقراءته يغريك ويغري الأصحاب. وكتابك أحفظه أبدا بالتجليد وبالتجديد، فكتابك للفكر مفيد فعلا يحفظه التجليد. أحفظ كتبك فأنا حرفي من تمزيق أو من تلفي. أحفظ كتبك فأنا حرفي من تمزيق أو من تلفي. فهو صديق في وحدتنا وهو أنيس في وحشتنا. فهو صديق في وحدتنا وهو أنيس في وحشتنا. أكبسها ثم أخيطها وألونها كي أرضيك. أكبسها ثم أخيطها وألونها كي أرضيك. ثروتنا الفكرية فيه من كل جديد تعطيك. وكتابك أحفظه أبدا بالتجليد وبالتجديد، فكتابك للفكر مفيد فعلا يحفظه التجليد. أحفظ كتبك فأنا حرفي من تمزيق أو من تلفي. أحفظ كتبك فأنا حرفي من تمزيق أو من تلفي. لون أبيض أخضر أزرق كي لا يتلف أو يتمزق. لون أبيض أخضر أزرق كي لا يتلف أو يتمزق. وأقول لمن يعجب فيه أن يرعاه وأن يغنيه. وأقول لمن يعجب فيه أن يرعاه وأن يغنيه. أن يبقى دوما يحميه فهو عزيز مثل بنيه. وكتابك أحفظه أبدا بالتجليد وبالتجديد، فكتابك للفكر مفيد فعلا يحفظه التجليد. أحفظ كتبك فأنا حرفي من تمزيق أو من تلفي. أحفظ كتبك فأنا حرفي من تمزيق أو من تلفي.